بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. احنا قلنا في الإصحاح 13 من أعمال الرسل الوعظة بتاعت بولس في أنطاكيا أثناء رحلته التبشيرية الأولى، في العدد رقم 23 لما تكلم عن داود عليه السلام قال: من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا، اللي هو يسوع. وبعدين في العدد رقم 32 بيقول: نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أن تبني أنا اليوم ولدتك. وبعدين في العدد 39 بيقول: وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدر أن تتبرر منه بناموس موسى. فبولس عاوز يقول إن الوعد اللي أعطي لداود عليه السلام إنه من نسله سيقيم الله لإسرائيل مخلصا، هو بقى يسوع تحقيق هذا الوعد. وقعد يتكلم عن الموعد في العدد 32، وبيقول في العدد 33: إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع، يعني قيامته من الأموات هي تحقيق الموعد. فقلنا رقم واحد إن يسوع ليس، أو المسيح عليه السلام ليس من نسل داود، هو أصلا مولود من غير أب، وأمه مريم عليها السلام من سبط لاوي اللي منهم الكهنة، زكريا من سبط لاوي، اليصابات من سبط لاوي، هي أيضا من سبط لاوي. وبعدين تكلمنا عن الجزئية اللي موجودة في إنجيل متى، إن اسم يهويقيم محذوف من النسب بتاع إنجيل متى. وإحنا دورنا في العهد القديم وجدنا إن يهويقيم متعاقب، إنه لا يكون له جالس على كرسي داود، لا هو يعني يتعاقب هو ونسله. فواضح جدا إن هو ده السبب إن كاتب إنجيل متى حذف اسم يهويقيم من النسب. وبعدين قرأنا مقطعين في غاية الأهمية من إنجيل لوقا، بس قبل ما قريناهم قلنا ان الكلام عن الوعد والقسم والعهد موجودين ايضا في اربع وعظات تانيين في اعمال الرسل. فقلنا ان احنا عندنا اعمال الرسل الاصحاح الثاني من 22 ل 39، في العدد 30 بطرس بيتكلم عن داود عليه السلام وبيقول: فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، النص ده في غاية الأهمية. فهو بيقول إن القسم إن من ثمرة صلب داود عليه السلام يقيم المسيح ليجلس على كرسيه. يعني الموضوع مرتبط بنسل داود، مرتبط بالجلوس على كرسي الحكم والسلطان الأرضي. أيضا في الوعظة بتاعت أعمال الرسل 3 من 17 ل 26 في العدد 25، بطرس أيضا في وعظة أخرى يقول: أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. فده عهد مع إبراهيم عليه السلام. وبعدين في أعمال الرسل 4 من 8 ل 12 تكملت الوعظة اللي فاتت بتاعت بطرس، بطرس بيتكلم عن المسيح وبيقول: هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية. فيبقى احنا بنتكلم عن قسم وبنتكلم على عهد، وبعدين ايضا الموضوع متعلق بالحجر الذي رفضه البناؤون. فأعمال الرسل 7 من 1 ل 53 وعظة استيفانوس الضخمة جدا، في العدد 5 استيفانوس بيقول: ولم يعطه فيها ميراثا، أي الله عز وجل لم يعطي لإبراهيم في هذه الأرض ميراث ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. طيب وبعدين في العدد 8 من أعمال الرسل الإصحاح 7 بيقول برضو: وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن. وفي العدد 17 بيقول: وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم، كان الشعب ينمو ويكثر في مصر. طيب يبقى احنا قلنا خلاصة الموضوع ان في وعد وعهد وقسم لإبراهيم عليه السلام، وفي قسم لداود عليه السلام. القسم الخاص بداود عليه السلام متعلق بنسله الذي سيجلس على كرسيه، اما الوعد والعهد والقسم لإبراهيم عليه السلام احنا ألقينا عليه الضوء قبل كده لما تكلمنا عن الوعظة اللي كانت في الإصحاح الثالث بتاعت بطرس، لما قال في العدد 25: أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. هنفوت على كلام إبراهيم عليه السلام مرة أخرى وربنا يسر الأمور، لكن احنا خلاص بعد ما فهمنا الوعد والعهد والقسم لإبراهيم عليه السلام ليهم علاقة بإيه، ولسه نسلط الضوء أكثر على موضوع الأمور المتعلقة بإبراهيم عليه السلام. لكن احنا فهمنا إن القسم اللي كان لداود عليه السلام كان بخصوص نسله، وإنه هيجلس على كرسيه. طيب احنا قرينا مقطعين في غاية الأهمية المرة اللي فاتت، قرأنا المقطع الخاص بلوقا الإصحاح الأول اللي هي تسبحة زكريا عليه السلام، أو دعوة زكريا عليه السلام، أو تهليلة زكريا عليه السلام، أيا كان هم بيحبوا يسموها في الترجمات. في العدد رقم 70 قال: كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر، وعرف الخلاص وعرف الفداء، وقال: خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس. إيه بقى عهده المقدس؟ من أول العدد 73 بيقول: القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده، بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وبعدين في الآخر خالص آخر عدد في الوعظة أو في هذا الدعاء العدد 79 بيقول: ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. وقلنا أن هذه النصوص ليها علاقة بالآيات الكريمة اللي موجودة في سورة إبراهيم عليه السلام، وأيضا بالآيات الكريمة الموجودة في سورة المائدة، وأرناهم المحاضرة اللي فاتت. وبعدين المقطع الآخر المهم جدا في إنجيل لوقا اللي هو الإصحاح 24 من 13 ل 21، الجزء بتاع تلميذي عمواس، أهم جزء هو العدد رقم 21 بعد ما قالوا إن الناس سلمت يسوع لقضاء الموت وصلبوه. في العدد رقم 21 بيقول: ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولما قرأنا النص ده بتاع ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، توجهنا مرة واحدة لسفر إشعياء اللي بيتنبأ عن الفادي. ثانية واحدة، طيب، اللي هو إشعياء 59 من 8 ل 21، العدد الثامن بيقول: طريق السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل. في العدد رقم 20 بيقول ايه؟ في العدد 20-21 بيقول: ويأتي الفادي. هو ايه الفادي؟ اللي هيموت من اجلهم؟ لا، مش هيموت من اجلهم ولا حاجة. احنا قرينا النصوص في التثنية، الإله بيقول لبني إسرائيل: أنا فديتكم من إيد فرعون والناس اللي في مصر، فالإله ما ماتش علشانهم عشان يخرجهم من مصر ولا حاجة. وأيضا لما تكلمنا عن القضاء في سفر القضاء الإصحاح الثاني العدد 16، إن الله عز وجل أعطاهم قضاء فخلصوهم من يد ناهبيهم. فالخلاص والفداء يعني الناس اللي هتنقذهم وتخلصهم من الاضطهادات ومن الاحتلال ومن العذابات والكلام ده كله. في العدد 20-21 من إشعياء 59 بيقول: ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب: أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب، روح الذي عليك وكلام الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك قال الرب من الآن وإلى الأبد. فدي مواصفات الفادي اللي هيخلصهم ويخليهم يعبدوا الله بلا خوف، إن الوحي اللي هيكون في فمه لا يزول أبدا، وهيكون في فمه وفي فم نسله، أي يعني في فم أتباعه وأهل بيته والكلام ده كله، من الآن وإلى الأبد. طيب نرجع تاني بقى نقرأ كمان مقاطع مهمة من العهد الجديد. يعني احنا قلنا خلاص في عهد ووعد وقسم لإبراهيم عليه السلام، هنتكلم عن الثلاثة دول بأكثر تفصيل بعد شوية. وقلنا أن في قسم لداود عليه السلام متعلق بنسله وكرسيه، وقرينا المقطع بتاع لوقا الخاص بزكريا عليه السلام، والمقطع الثاني بتاع لوقا اللي بيقول: ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. يعني إيه؟ يعني هذا الفادي لن يموت ولن يقتل، مش ده الفداء اللي بني إسرائيل فاهمينه. طيب في ثلاث مقاطع تانية أو ثلاث مواضيع تانية رئيسية علشان خاطر نفهم المواضيع بتاعت الوعد والعهد والقسم دول. طبعا في نقطة في غاية الأهمية بتاعت النصوص الخاصة بقال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. وبعدين المقطع الخاص بالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. وبعدين في نصوص في إنجيل يوحنا على وجه التحديد بيوضح بني إسرائيل كانوا منتظرين مين بالضبط أو أنهي أشخاص كانوا منتظرينها. في البداية احنا خلاص قرأنا المقطع بتاع زكريا عليه السلام والمقطع بتاعت ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل، وكوننا فكرة جيدة عن موضوع الخلاص والفداء من خلال المقطعين دول. المقطع بتاع قال الرب لربي اللي موجودة في إنجيل متى ومرقس ولوقا دي هتوضح لنا قضية هل الشخص المنتظر ده هيكون من نسل داود ولا مش من نسل داود، وأيضا الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، هل الشخص المنتظر هيكون من بني إسرائيل ولا مش من بني إسرائيل. ثم النصوص الخاصة بالنبي في إنجيل يوحنا بتوضح ان فعلا اليهود مستنيين شخص معين، وان الشخص ده له مواصفات معينة زي ما مكتوب عنه في التسبيحة بتاعت زكريا، ان المفروض خلاص من اعدائنا ومن ايدي مبغضينا علشان نعبد ربنا بلا خوف. نبدأ بالنصوص بتاعت قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. مش مهم المزمور بيقول ايه، لكن المهم في الموضوع ده كله بحسب الأناجيل الثلاثة الإزائية المسيح عليه السلام بيطرح الكلام في أنهي سياق وعاوز يوصل للناس أنهي نقطة. أول إنجيل بيتكلم عن قال الرب لربي إنجيل متى الإصحاح 22 من 41 ل46 بيقول وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع ماذا تظنون في المسيح ابن من هو، المسيح اللي انتم منتظرينه ابن من هو، قالوا له ابن داود، يعني المفروض المسيح ده يكون ابن داود. فقال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه، فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتة. النصوص دي معناها ايه؟ وهنقرأ كمان اللي موجود في مرقس واللي موجود في لوقا. النصوص دي جميع المفسرين معترفين ان هناك حالة من التناقض، او على اقل تقدير هناك مشكلة في ان يكون هذا المسيح ابنا لداود وفي الوقت نفسه يدعوه داود ربا. ده اللي احنا نخرج بيه من هذه النصوص، ان لا يستقيم ان هذا المسيح يكون ابن داود وداود نفسه بيقول له انه رب. طيب احنا تكلمنا قبل كده ان زي العدد 13 23 في أعمال الرسل بيقول من نسل هذا، أي من نسل داود حسب الوعد، أقام الله لإسرائيل مخلصا. وأيضا في أعمال الرسل، في أعمال الرسل فين؟ اثنين تلاتين، فإن كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد. يبقى في اتفاق في فهم اليهود إن المفروض المسيح المنتظر ده أو الشخص اللي هيجلس على كرسي داود لابد إنه يكون من ثمرة صلبه ومن نسله. واحنا شرحنا المرة اللي فاتت ان المسيح مش من نسل داود، هو اصلا مولود من غير اب، ومريم عليها السلام ليست داودية. المسيح عليه السلام نفسه بحسب هذه النصوص المذكورة في الاناجيل الإزائية بيوضح لهم تناقض ما بين فهمهم وما بين اللي مكتوب في المزامير. يعني كأن المسيح بيقول بحسب الاناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا، بيقول المزمور بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فهو بيقول كأنها اعتراف ضمني ان المزمور ده مسياني، مزمور مسياني. يعني ايه مزمور مسياني؟ يعني بيتكلم عن المسيح، المسيح الرئيس، الملك الأخير اللي هيجلس على كرسي داود. مش مهم ان احنا نرجع للمزمور ونقرأ الأوصاف وإنه هيكون ملك وينتصر على أعدائه، مش مهم. لكن المهم النقطة اللي بيبرزها المسيح عليه السلام بحسب هذه النصوص الموجودة في الأناجيل الإزائية، إزاي يبقى من نسل داود وداود بيقول له يا رب؟ طيب احنا قرينا النصوص من متى، تعالوا نقراها من مرقس. في مرقس 12 من 35 ل 37، ثم سأل يسوع وهو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتبة إن المسيح ابن داود. يعني في إشكالية، إزاي الكتبة بيقولوا الكلام ده؟ لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور. فدي النصوص برضو بتوضح نفس الكلام، هي نفس القصة لكن بالسياق أو أسلوب الإلقاء مختلف. إن هو بيستنكر على اللي بيقولوا الكتبة، إزاي الكتبة بيقولوا إن المسيح ابن داود، وداود بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ يعني داود نفسه بيقول إنه هو رب، إزاي يكون ابنه؟ فده مقطع في غاية الأهمية، فيه استنكار واضح للي بيقوله الكتبة. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ طيب في لوقا 20:41-44 أيضا نفس القصة محكية بأسلوب مختلف. وقال لهم كيف يقولون إن المسيح ابن داود، وداود نفسه يقول في كتاب المزامير قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإذا داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ طيب أنا حاطت شوية تفسير، مش شوية، حاطت تفسير واحد هو بيوضح إيه سبب الإشكالية. التفسير اللي هو اسمه A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew، تفسير نقدي لإنجيل مت. هو بيقول إيه؟ بيقول We have an apparent contradiction، عندنا تناقض ظاهري. ايه التناقض ده؟ بيقول For how can one standing at the right hand of God and addressed as Lord be David's son. إزاي واحد عن يمين الله، أو هو بيقول اجلس عن يميني حتى أضع عداك مطيئا لقدميك، إزاي واحد عن يمين الله بيخاطب إنه رب أو سيد يكون ابن داود؟ هو بيوضح المشكلة في الجملة دي، بيقول a son may address his father as lord، يعني الابن يقول لأبيه يا سيدي. But a father does not so speak to his son، لكن الأب ما يخاطبش ابنه يقول له يا سيد. أنا هكون في منتهى الحيادية. النص ده يتفسر تفسيرين. التفسير الأول واللي أنا بقول بيه هو إن هذا السيد لن يكون أصلا من نسل داود، تمام؟ لو سمعين نكتب واحد، هذا السيد لن يكون أصلا من نسل داود. ده أول تفسير، ويمكن هي دي النقطة اللي المسيح عليه السلام بحسب الأناجيل الإزائية كان عاوز يوصلها. طب إيه التفسير التاني؟ التفسير التاني إن هذا السيد سيكون من نسل داود ولكنه أعظم قدرا من داود. طبعا المسيح هيقول لك هو ده يا تاعب، الله ينور عليك ويفتح عليك ولسانك كده دايما ينقط نعمة. احنا بقى هنشوف نصوص تانية انهي رأي هو اللي هيترجح. هل فعلا هذا السيد من نسل داود ولكنه اعظم قدرا، ولا هذا السيد ليس من نسل داود؟ ودي النقطة اللي المسيح عليه السلام كان عاوز يوضحها لما بيقول فداود نفسه يدعوه ربا فمن أين هو ابنه؟ فإذا داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ طيب، فدي نقطة مهمة جدا، النقطة بتاعت المزمور 110، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. وبالمناسبة احنا تكلمنا عن ترجمة هذا النص، لما نرجع للنص العبري هذا النص يترجم قال الرب أي الله لسيدي، قال الله لسيدي أو قال الرب لسيدي اجلس عن يميني حتى أضع عداك موطئا لقدميك. ماشي، يبقى القصة بتاعت قال الرب لربي اللي مذكورة في متى ومرقس ولوقا نطلع منها بتفسيرين محتملين، يا إما هذا السيد ليس من نسل داود، يا إما هذا السيد من نسل داود لكنه أعظم قدرا منه. ندخل بقى على النص بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. احنا قلنا قبل كده إن في الوعظة بتاعت بطرس في الإصحاح الرابع في العدد 11 بطرس بيتكلم عن يسوع وبيقول عن يسوع هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية. فبطرس بحسب أعمال الرسل عاوز يخلي المسيح هو الحجر الذي رفضه أو احتقره البناؤون. لكن قصة الحجر الذي رفضه البناؤون المسيح عليه السلام اتكلم عنه، فهل هنقدر نفهم ان المسيح نفسه هو الحجر الذي رفضه البناؤون ولا لا؟ القصة موجودة ايضا في الأناجيل الإزائية، ركزوا معايا وهذه نقطة جوهرية. القصة بتاعت قال الرب لربي موجودة في متى ومرقس ولوقا، القصة بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون موجودة في متى ومرقس ولوقا، لكن ولا واحدة من الاثنين دول موجودة في إنجيل يوحنا. حد يقدر يقول لي ليه؟ اللي هيقدر يقول لي ليه هدعيله إن كان لدعائي قيمة عنده. ليه القصتين دول مش موجودين في إنجيل يوحنا؟ ودي نقطة مهمة في فهم هذه النصوص. لا، يوحنا مش قبلهم، يوحنا بعدهم بكتير كمان. لا ما بيثبتش ألوهية المسيح ولا حاجة. أخي برين، أخي فيفث كينجدم، ليه النصوص بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون وقال الرب لربي مش موجودين في إنجيل يوحنا؟ لا، الإجابة ببساطة، لأن إنجيل يوحنا يعلن صراحة إن يسوع هو المسيح المنتظر. بيعلن الكلام ده من بداية الإنجيل، من الإصحاح الأول، لما تلاميذه قالوا وجدنا مسيا، وبعدين لما المرأة السامرية جلست على البئر راح يسوع قال لها الذي يكلمك هو هو، لما سألته مين المسيح فين المسيح، راح قال لها الذي يكلمك هو هو. هذه الاعترافات الصريحة ان يسوع هو المسيح المنتظر مش موجودة في متى ومرقس ولوقا، ولو في تلميحات لكن ليست موجودة بالصراحة القوية اللي موجودة في انجيل يوحنا. فيبقى احنا ممكن نطلع بفهم، ما هو هذا الفهم؟ ان انجيل يوحنا كاتب الانجيل يعني قد يرى ان هاتين المقطعين ضد فكرة ان يسوع هو المسيح المنتظر، عشان كده ما حطهمش، حط مقاطع تانية، قصص تانية فيها اعترافات صريحة بان يسوع هو المسيح المنتظر. دي وجهة نظري في المسألة. طيب، يبقى احنا تكلمنا عن المقطع بتاع تسبيحة زكريا والمقطع بتاع تلميذي عمواس والخمس وعظات بتوع اعمال الرسل، وتكلمنا عن قال الرب لربي، وهندخل دلوقتي على الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. بطرس زي ما قلنا في اعمال الرسل 4:11 بيقول ان المسيح هو الحجر الذي رفضه البناؤون. هل الفهم ده يستقيم مع باقي الأناجيل ولا لا؟ في ملحوظة في غاية الأهمية أنا ما لاحظتهاش غير من أيام قليلة. إيه هي الملحوظة دي؟ إن أسلوب الكلام أو الرد اللي قاله المسيح مختلف في الثلاث أناجيل. إزاي بقى؟ أنا مش هقرأ القصة كلها، هقرأ الحتة المهمة. في مرقس 12 من 1-12 بيقول إيه؟ بعد ما قال إن هذا هو الوارث هلموا نقتله فأخذوه وقتلوه. في العدد رقم 9 بيقول إيه؟ في 12:9 بيقول فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين. أما قرأتم هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. فطلبوا أن يمسكوه ولكنهم خافوا من الجمع لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم فتركوه ومضوا. بالمناسبة يوجد كلام عن الكرم موجود فين؟ موجود في إشعياء الإصحاح 5:1-7، ولا أعتقد يمكن ناس كتير عارفة النصوص دي لكن نقراها. النصوص بتقول إيه من إشعياء 5:1؟ لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه. كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم سورق وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي، أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وأجعله خرابا لا ينقض ولا ينقب فيطلع شوك وحسك، وأوصي الغيم أن لا يمطر عليه مطرا. إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا، فانتظر حقا فإذا سفك دم، وعدلا فإذا صراخ. حد فاهم حاجة من النصوص دي؟ يعني هو بيقول ان في حد غرس كرم ومستني ان الكرم ده يطلع حاجة جميلة وحلوة، لكن طلع حاجة وحشة، فالمفروض يعمل ايه لكرمي؟ قال لك انا هنزع سياجه وههدم جدرانه علشان يتخرب ويداس عليه وما ينزلش عليه مطر تاني. وبعدين هو بيفسر مين هو الكرم في العدد 5-7 وبيقول إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا. إيش معنى رجال يهوذا؟ رجال يهوذا اللي جه منهم داود. هو قال ايه هيعمل ايه في الغرس؟ قال انزع سياجه فيصير للرعي، اهدم جدرانه فيصير للدوس، واجعله خرابا لا يقضب ولا لا يقضب ولا ينقب فيطلع شوك وحسك، واوصي الغيم ان لا يمطر عليه مطرا. يعني هيخربها خالص. عفوا ثانية واحدة. دي نصوص مهمة. لو احنا بقى بعد ما قرأنا النصوص بتاعت إشعياء الإصحاح الخامس وبصينا تاني هتلاقي نفس الكلام. تعال نقرأ من الأول بقى مرقس 12 من 1-12 بيقول: وابتدأ يقول لهم بأمثال: إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرة وبنى برجا. إيه ده يا عم؟ هو بيقتبس بالضبط كلام إشعياء ولا إيه؟ أصل إشعياء قال نفس الكلام. قال لك كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم سورق وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة. نفس الكلام اللي في إشعياء. طيب، فهو بيقول إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسفر، ثم أرسل إلى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم، فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا. وقعد يعمل كده كل شوية يبعت لهم حد، كل شوية يبعت لهم حد يموتوه أو يجلدوه أو يطردوه. المهم النصوص بقى اللي احنا تهمنا، فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين. لاحظ أسلوب النصوص لأن دي مهمة جدا. النصوص في مرقس بتقول الدليل على الكلام ده هو اللي مكتوب. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا، وهو عظيم وهو عجيب في أعيننا. يعني عاوز يقول ان النصوص دي بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون هي اللي بتوضح انه يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرمة الى اخرين. حلو قوي ده الكلام ده في مرقس. طب عاوزين نقرأ اللي موجود في متى. النصوص في متى موجودة في 21 من 33 ل 46. المهم في العدد رقم 40 بيقول ايه؟ بيقول فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ ده يسوع بيسأل. راحوا اليهود مجاوبين فقالوا له أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين ويعطونه الأثمار في أوقاتها. رائع جدا. في العدد 42-44 بيقول كلام في غاية الأهمية في غاية الأهمية في غاية الأهمية في غاية الأهمية. بيقول إيه؟ بيقول قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إيه اللي هيحصل؟ إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليه. النصوص دي اللي موجودة في متى أهم من اللي موجودة في مرقس. ليه بقى؟ لأنها أوضح بكثير. النصوص في مرقس بتقول إيه؟ بتقول يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرمة إلى آخرين، بس كده. طب يعطي الكرمة إلى آخرين، تيجي تقرأ في بعض التفاسير يقولك المقصود بيعطي الكرمة إلى آخرين يعني رؤساء الكهنة الوحشين هيحصل لهم حاجة، يجي رؤساء كهنة يهود جداد غيرهم أفضل، يعني هيبدل من يهود حلوين ليهود وحشين. لكن الكلام بتاع إنجيل متى أقوى بكثير. ليه بقى؟ لأنه بيقول لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم وتعطى لأمة تعمل أثماره. وبعدين من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. هذا الوصف للحجر غير موجود في العهد القديم. فاكرين لما قرأنا الكلام بتاع زكريا وقلت لكم القسم بتاع إبراهيم ان هم يعبدوا الله بلا خوف امنين مخلصين من يد اعدائهم والكلام ده كله؟ قلت لكم الكلام ده مش موجود في العهد القديم. برضو هذا الوصف للحجر غير موجود في العهد القديم. يعني النصوص الأولى بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، الكلام ده موجود في المزامير 118-22-23 أهو. بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. طب أين ذهب وصف الحجر بأنه من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه؟ مش موجود في العهد القديم الوصف ده في غاية الأهمية. ليه بقى؟ لأنه بيوضح كأنه بيقول اللي هيهاجم الحجر ده هيتغلب، واللي الحجر ده هيهاجمه ويحاربه برضه هيتغلب، فكده كده هو غالب وليس بمغلوب ودائما سينتصر. ده وصف مهم. طيب اللي أهم منه هو النص اللي قبليه. ليه بقى؟ لأنه بيقول ثلاث كلمات رئيسية: أولا ملكوت الله، ثانيا ينزع منكم، ثالثا ويعطى لأمة. حلو قوي. أولا إيه هو ملكوت الله؟ احنا قلنا ان في مشكلة رهيبة جدا علشان تحرير هذين المصطلحين. انهي مصطلحين؟ ملكوت الله وملكوت السماوات. لكن مع بحث دؤوب هتقدر تخرج بان ملكوت الله هو إقامة حكم الله على الأرض، وملكوت السماوات هي الجنة. فكأن النص بيقول ده بحسب إنجيل متى 21:43 بيقول إن ملكوت الله ينزع منكم، يعني مهمة إن انتوا تقيموا الدولة التي ستحكم بشرع الله وتقيم وصايا الله وأحكام الله عز وجل على الأرض، دي خلاص اتخذت منكم. ويعطى لأمة، يعني ايه بقى تعطى لأمة؟ مهمة جدا كلمة أمة، لأن هذه الكلمة اليونانية هي التي كانت تستخدم للإشارة إلى الأمميين اللي هم مش من بني إسرائيل. فتجد إن العلماء المسيحيين المنصفين بيتمسكوا بصياغة إنجيل مرقس، يقول لك لا ما ينفعش الشكلين للرواية يتفهموا مع بعض، ما هماش ماشيين. الرواية بتاعت إنجيل متى بتذكر صراحة إن خلاص ملكوت الله سينزع من بني إسرائيل وتعطى لأمة أخرى جديدة تعمل أثماره، وبتصف هذا الحجر الذي رفضه البناؤون وبتقول عنه من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه، وهذا الوصف غير موجود في العهد القديم. أقصد إيه غير موجود في العهد القديم؟ يعني لا يوجد نص بيوصف الحجر بيقول ان الحجر ده من سقط عليه يتردد ومن سقط عليه يسحقه، لكن نبي اخر الزمان موصوف بانه سيكون محارب وانه هينتصر وانه هيغلب واعداؤه سيكونون موطئا لقدميه، مفيش اي مشكلة. طيب كويس قوي. اخر مقطع إنجيل لوقا بيقول إيه؟ إنجيل لوقا بيقول في لوقا 20:15 بيقول فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. فلما سمعوا قالوا حاشا، حاشا يعني ما يحصلش، لا إيه اللي انت بتقوله ده؟ فنظر إليهم وقال إذن ما هو هذا المكتوب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. إيه اللي حصل بعد ما قال الكلمتين دول؟ فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة، يعني خلاص كانوا عاوزين يخلصوا منه. فالنصوص من إنجيل لوقا أي نعم ما بتقولش إن ملكوت الله ينزع منهم وتعطى لأمة، لكن بتوضح جدا ان النص بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون هو الدليل ان الله هيهلك الكرامين ويعطي الكرمة لآخرين. طيب ثانية واحدة بس. يبقى احنا عندنا القصة بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية موجودة في متى ومرقس ولوقا. مرقس ولوقا مش بيقولوا تحديدا او مش بيوضحوا لنا باستفاضة مين هم الناس التانيين اللي هيمسكوا مكان الكرامين القدام، لكن متى بيوضحها بشكل كبير وبيقول إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. وفي اتفاق ما بين الثلاث أناجيل إن النصوص بتاعة المزامير الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، دي بتدلل على هذا الكلام. طيب يبقى احنا قلنا ان اشعياء الاصحاح الخامس من 1-7 بتتكلم برضو عن الكرم وبتتكلم عن ايه اللي هيحصل لبيت اسرائيل ورجال يهوذا، وان ملكوت الله ينزع منهم وتعطى لامه تعمل اثمرها. في تفسير كان بيقول ايه؟ التفسير ده تفسير رائع جدا اللي هو Word Biblical Commentary على مرقس 8-27. المهم التفسير بتاع القصة اللي احنا بنقراها يعني بيقول ايه؟ بيقول Their place of power and prestige will soon come to an end. يعني مكانة هؤلاء اليهود وسلطانهم وقوتهم وبرستيجهم هيروح. Their positions will be given to others. مكانهم ده وسلطانهم هيعطى لناس تانيين. Giving the vineyard to others means only that Israel will be governed by people other than the ruling priests. يعني هو بيقول بما ان كون ان الكرم هيعطى لآخرين هذا لا يعني الا ان اسرائيل ستحكم من قبل آخرين غير اليهود رؤساء الكهنة دول الوحشين. هو بقى بيشرح النص بتاع مرقس وبيقول ايه؟ What others Jesus had in mind is not difficult to determine. طبعا ده هو بقى بيحاول يشرح الفقرة دي على أساس ان تلاميذ المسيح هم اللي هيحكموا اسرائيل والكلام ده كله بقى. طيب المهم بقى انا عاوز اقرا تعليقه على متى. بيقول ايه على متى؟ بيقول Matthew's interesting and secondary addition، يعني عفوا متى مزود تفاصيل يعني مثيرة كده. بيقول ايه؟ Therefore I tell you، لذلك اقول لكم، The kingdom of God will be taken away from you and given to a nation producing the fruits of it. ان ملكوت الله هينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمرها. هو بيقول ايه؟ Should not be read into the Markan version. يعني الكلام ده ما يتقريش مع الكلام اللي موجود في مرقس. اقرأ بقى الجملة دي. However one interprets Matthew, the Markan Jesus is not saying that Israel is about to be replaced by genitals. ينهار أبيض. الكلام ده مهم. مهم ليه؟ لأن هو بيقول لك بغض النظر أنت هتفسر متى إزاي، يسوع المرقصي. يعني ايه يسوع المرقصي؟ يعني يسوع بحسب انجيل مرقس ما بيقولش ان اسرائيل هتستبدل بالامم، وكأنه بيقول ايه؟ وكأنه بيقول هو ده اللي بيقوله متى، ان اسرائيل ستستبدل بالامم، ان خلاص الحكم في اسرائيل انتهى، الحكم في بني اسرائيل انتهى، الامم بقى هم اللي هيمسكوا. فده كلام مهم جدا جدا جدا جدا، الكلام بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. وبالمناسبة حتى كده من بسيطة يعني في الآخر، ان انتوا لو قرأتوا النصوص من المزامير هتلاقوا النصوص بتقول ايه. المزمور 118 من 22 ل27 بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. وبعدين بيقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه. يعني في يوم معين بنفرح فيه، عيد بيفرحوا فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب أنقذ، مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. فين بيت الرب ده؟ مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وقد أنار لنا، أوثق الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. يعني دول ناس ايه بيحتفلوا بعيد معين وعندهم بيت الرب وبيذبحوا. سبحان الله، يا ترى مين دول اللي بيعملوا كده؟ مش مهم الكلام بتاع المزمور، زي ما انا قلت قبل كده نفض لكل اللي مكتوب في العهد القديم، امسك بس في المعنى المذكور على لسان المسيح في العهد الجديد، ان النصوص بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، معناها ان ملكوت الله هينزع من بني اسرائيل وتعطى لأمة تعمل اسمارها. معناها ايه بقى؟ يبقى اكيد هذا الحجر ليس من بني اسرائيل، صح ولا لا؟ ده الواضح. إذا هو بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، المسيح بيقول إن النص ده هو الدليل إن ملكوت الله هينزع من بني إسرائيل وتعطى لأمة تانية، يبقى أكيد الحجر ده مش من بني إسرائيل، يبقى ما ينفعش نقول إن الحجر ده هو يسوع. أمال مين هو الحجر الذي رفضه البناؤون؟ بحسب اجتهاد الشخصي هو إسماعيل عليه السلام، اللي هم الإخوة بني إسرائيل، واللي هو يعني بيرمز في النهاية لمن سيأتي من نسله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن احنا هنقرأ الكلام ده بعناية في المرات القادمة، مفيش أي مشكلة. يبقى احنا كده قرأنا المقطع بتاع زكريا عليه السلام في إنجيل لوقا، والمقطع بتاع تلميذي عمواس في إنجيل لوقا، وبصينا على نبوة بتذكر الفادي في إشعياء 59، وبعدين رحنا على المزمور 110، وطرحنا المشكلة بتاعت إزاي المسيح يكون ابن داود وداود بيقول له يا رب، وبعدين بصينا على الحجر الذي رفضه البناؤون، يبقى الحكم سيزول من بني إسرائيل وتعطى لأمة أخرى، يبقى ما ينفعش الحجر الذي رفضه البناؤون يكون من بني إسرائيل، خصوصا مع الوصف الخاص بالحجر إنه من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحق. واضح جدا إن الكلام ده منطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي المشركين كانوا بيروحوا له يحاربوه بيتهزموا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخرج لهم ينهزموا، كده كده مهزومين. طيب هندخل بقى على المقاطع الخاصة بالنبي في إنجيل يوحنا. أشهر مقطع بيوضح إن اليهود منتظرين ثلاث أشخاص هو المقطع اللي موجود في يوحنا الإصحاح الأول 19-21، بيتكلموا عن إيليا وعن المسيح وعن النبي. فهو بيقول هذه هي شهادة يوحنا، هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولويين ليسألوه من أنت، فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح. طيب فسألوه إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال لست أنا، النبي أنت؟ فأجاب لا. طيب في نقطة مهمة عاوز أخلص منها في السريع، والكلام ده احنا شرحناه قبل كده في محاضرات سابقة. إيليا هو يوحنا المعمدان، رغم ان في انجيل يوحنا منسوب ليوحنا المعمدان، لما سألوه انت إيليا قال لا مش انا إيليا، لكن هو إيليا بنصوص اخرى. وواضح جدا ان هذه الشهادة مكذوبة على يوحنا المعمدان في انجيل يوحنا. طيب هم اليهود كانوا منتظرين إيليا بمناسبة ايه؟ ما هو مكتوب في سفر ملاخي الإصحاح الأخير آخر ثلاث أعداد بيقول اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريبة على كل إسرائيل الفرائض والأحكام، ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لألا آتي وأضرب الأرض بلعن. يبقى دي مواصفات إيليا النبي، هذه المواصفات منطبقة على يوحنا المعمدان بحسب إنجيل لوقا. فين الكلام ده؟ في لوقا الإصحاح الأول من أول العدد 15 بيقول إيه؟ جبريل عليه السلام بحسب إنجيل لوقا بيتكلم عن يوحنا المعمدان، بيقول إيه؟ بيقول لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم. وده الوصف اللي موجود في ملاخي. وفي لوقا 1:17 بيقول إيه؟ ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. يبقى واضح جدا جدا إن الكلام بحسب إنجيل لوقا على لسان جبرائيل عليه السلام، يوحنا المعمدان هو ده إيليا المنتظر اللي هيرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار. طيب في عندنا أيضا نصوص على لسان المسيح عليه السلام يقول صراحة إن يوحنا المعمدان هو إيليا المزمع أن يأتي. فين الكلام ده؟ بيقول إيه؟ بيقول ثانية أجيب النص بس. في إنجيل متى في إنجيل متى من الأول حداشر تسعة بيقول إيه؟ بيقول لكن ماذا خرجتم لتنظروا أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي، فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. ومن أيام يوحنا المعمداني إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إلي المزمع أن يأتي. الكلام واضح وصريح. يبقى في إنجيل لوقا الإصحاح الأول في العددين 16 و17 بيوضح إن يوحنا المعمدان هو إلي اللي مفروض يجي. وأيضا في إنجيل متى 11-14 على لسان المسيح بيقول صراحة: هذا هو إلي المزمع أن يأتي. خلص الكلام. يبقى واضح إن في مشكلة في النصوص بتاعت إنجيل يوحنا. لكن كتر خيرهم إن هم وضحوا لنا شيء معين. إيه بقى؟ إن في ثلاث شخصيات مختلفين عن بعضهم. في إلي وفي المسيح وفي النبي. أنا بقول إن إلي هو يوحنا المعمدان، والمسيح هو المسيح عليه السلام، والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل في مقطع آخر في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس 14-15 بيقول إيه؟ يسوع المسيح عمل معجزة، فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي، النبي الآتي إلى العالم. يعني هم افتكروه لما عمل المعجزة دي إن هو النبي الخاتم الرئيس اللي احنا مستنينه. المسيح عمل ايه؟ هل قبل منهم هذا الفهم؟ هل قال لهم ايوه انا النبي ده؟ لا. امال عمل ايه؟ اسمع الكلام ده كويس. واما يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان ياتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده. يعني إيه؟ يعني المسيح كان عارف إن بما إنهم فهموا إن هو النبي، النبي ده هيبقى ملك، هو مش ملك، راح هرب وسابهم ومشي. فالكلام ده كلام مهم جدا، لأنه بيوضح لنا إن المسيح ليس النبي لكن هو المسيح. طيب في صوت كده؟ في صوت؟ اكتبوا لي واحد. طيب جزاك الله خير. يبقى النصوص دي هو بيقول ايه؟ هم قالوا عن المسيح لما عمل المعجزة هو النبي الآتي الى العالم. هذا النبي اللي هو النبي الخاتم الرئيس هيكون ملك وهيكون حاكم وهيكون قاضي وهيكون محارب وا وا وا. المسيح عليه السلام بحسب إنجيل يوحنا فهم ان مدام اليهود افتكروني النبي يبقى هيخلوني الملك بتاعهم وانا مش الملك وانا مش هذا النبي، فسابهم ومشي. هذا النص في غاية الأهمية. يبقى مع النصوص اللي قبليها اللي بتوضح لنا ان في إيليا وفي المسيح وفي النبي، إيليا هو يوحنا المعمدان والمسيح هو عيسى بن مريم والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. في نص تاني اللي هو النصوص اللي قبل قصة المرأة الزانية لما كانوا مختلفين في شخص المسيح. في يوحنا 7:51 بيقول: ألعل ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل؟ يعني هم كانوا بيتكلموا عن المسيح عليه السلام، فناس بتقول له ده مفروض نبي، ده مش نبي، مش عارف مين، عاوزين نعرف. فرح الناس حكمت عليه. قالوا له ده خاطئ، انسان خاطئ، والكلام ده كله. راح واحد قال لهم: هو الناموس بتاعنا بيدين انسان من غير ما يسمع منه؟ راحوا قلبين على الراجل ده اللي هو نيقوديموس. اجابوه: ألعلك انت ايضا من الجليل؟ يعني ايه ألعلك انت ايضا من الجليل؟ يعني انت بلديات يسوع علشان كده بتدافع عنه. ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ فتش وانظر، إنه لم يقم نبي من الجليل. النص ده حصل فيه تحريف. أولا لو احنا بصينا في الترجمات التانية هتلاقي في العربية المشتركة بتقول فتش تجد أن لا نبي يظهر من الجليل. اليسوعية ابحث ترى أنه لا يقوم من الجليل نبي. ابحث فترى أنه لا يقوم نبي من الجليل. يعني إيه؟ يعني الكلام بدل ما هو في الماضي بحسب الفان دايك إنه لم يقم، لا هو لا يقوم. ده أول تحريف. تاني تحريف إن النص ده بيتكلم عن النبي. وأنا كنت كاتب مقالة بخصوص البحث ده. المهم إن أقدم مخطوطتين البردية 66 والبردية 75 بيقولوا إيه؟ بيقولوا من الآخر فتش تجد أن النبي لا يأتي من الجليل. يعني من الآخر هم بيقولوا ابحث في الكتب بتاعت العهد القديم هتعرف إن النبي مش من بني إسرائيل أصلا. فما تقعدوش توجعوا لنا دماغنا وتقولوا لنا إن المسيح عليه السلام هو هذا النبي الآتي إلى العالم. فتش وانظر، أن فتش تجد أن النبي لا يأتي من الجليل. طيب يبقى احنا كده قرأنا النصوص المقابلة للوعظة بتاعت بطرس في أعمال الرسل. بصينا على أعمال الرسل 32 وأعمال الرسل 3:25 وأعمال الرسل 4:11 وأعمال الرسل 7:5, 8, 17 وقلنا إن في عهد ووعد وقسم لإبراهيم عليه السلام وفي قسم لداود عليه السلام. وقلنا من الآخر بالنسبة لداود عليه السلام الأمر متعلق بنسله وكرسيه، وبالنسبة لإبراهيم عليه السلام أيضا الموضوع مرتبط بنسله. لما قرأنا التسبيحة بتاعت زكريا عليه السلام في إنجيل لوقا وجدنا إن الفداء والخلاص عبارة عن إن هم يعبدوا الله عز وجل في أمن وأمان، وهيجي شخص يضيء لهم الطريق إلى سبل السلام. وبعدين لما قرأنا عن الفادي في إنجيل لوقا 24 القصة بتاع تلميذي عمواس، عرفنا إن هذا الفادي المفروض لا هيموت ولا هيتصلب ولا الكلام ده كله. وبصينا على إشعياء 59 فوجدنا إن هذا الفادي وحيه سيبقى من جيل إلى جيل إلى الأبد. وبعدين قرأنا الموضوع بتاع قال الرب لربي، وعرفنا ان في تناقض ظاهري، ما ينفعش يكون هذا السيد من نسل داود، فداود نفسه بيقول له يا سيد، والابن ما يقولش لابوه يا سيد، فقلنا ده في حاجة من الاثنين، يا اما داود عليه السلام هذا السيد اعظم منه قدرا رغم انه ابنه، او هذا السيد مش ابن داود. فروحنا على القصة بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون، وقرأنا الرواية بتاعت إنجيل متى على وجه الخصوص، وجدنا إن ملكوت الله سينزع من بني إسرائيل وتعطى لأمة أخرى تعمل أثمارها، وإن هذا الحجر وصف بأنه من سقط عليه يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. وقلنا ان بما ان هذه هي اوصاف الحجر، وان المسيح عليه السلام بحسب الاناجيل بيقول ان النص بتاع الحجر دليل على ان ملكوت الله سينزع من بني اسرائيل، يبقى مستحيل هذا الحجر من بني اسرائيل، يبقى ما ينفعش نقول ان يسوع هو الحجر الذي رفضه البناؤون. وبعدين بصينا على بعض النصوص في إنجيل يوحنا فوجدنا إن اليهود كانوا منتظرين ثلاث أشخاص، إيليا والمسيح والنبي. إيليا هو يوحنا المعمدان بشهادة الإصحاح الأول من إنجيل لوقا، وأيضا على لسان المسيح صراحة في متى 11-14، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا. طيب ومين المسيح؟ المسيح هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. طب مين هو النبي؟ قرأنا النصوص بتاعت يوحنا 6 من 14-15، عرفنا ان هذا النبي الآتي الى العالم هيكون ملك وحاكم وقاضي. والمسيح عليه السلام ما كانش حاجة من دول. وواضح جدا من يوحنا 6-14-15 لما الناس فهمت ان المسيح هو النبي هرب منهم ومشي وسابهم. رائع جدا جدا جدا. مع كل هذه النصوص في مشكلة مش صغيرة. ايه المشكلة دي؟ المشكلة ان بداية من اعمال الرسل اللي هو كتبه تلميذ بولس بحسب الايمان المسيحي، وانا دايما بقول وبكرر سبحان الله. طيب احنا قلنا بعد ما قرأنا كل هذه النصوص في مشكلة ليست هينة بالنسبة للمسيحيين، المشكلة دي عبارة عن ايه؟ المشكلة دي ان من اول اعمال الرسل وبعديهم رسائل بولس النصارى نسوا خالص موضوع الملك والحكم، والأرض وملكوت الله، نسيوا كل ده وفهموا ان الوعد والعهد والقسم اتحققوا في يسوع المسيح اللي اتصلب ومات وأم الأموات، وان الموضوع كله له علاقة بغفران الخطايا. احنا قلنا الكلام ده اصلا باطل بدليل النصوص الكتير اللي احنا عدنا نقراها، وخصوصا اعمال الرسل اربعة، اسف، خصوصا اعمال الرسل 32. فاذ كان نبيا وعلم ان الله حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسي. فالموضوع له علاقة بملك و حكم. طيب احنا هنقرأ كلام بولس عن الوعد، وهنشوف بولس جاب فكره ده منين. وبعد ما نقرأ كلام بولس، واعتقد ان ده هيكون اخر محاضرة النهاردة، من بكرة إن شاء الله، آسف مش من بكرة بقى، بكرة يوم الحد في شرح كتاب تعريف أقوال يسوع، يوم الثلاث هنرجع بقى لأصل القصة من سفر التكوين، وهنشوف فعلا بولس فهم النصوص بتاعت سفر التكوين صح ولا غلط. لكن احنا حاليا هنتكلم في النصوص اللي بولس تكلم فيها عن الوعد في رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح الرابع من 1-25. حد ينزل النصوص. رومي 4 من 1-25 بيقول: فماذا نقول؟ إن أبينا إبراهيم قد وجد حسب الجسد، لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله. لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. هنا بولس بدأ يأصل للفكرة بتاعته اللي بتقول إن الخلاص عن طريق الإيمان فقط، والأعمال ملوش دخل بالتبرير والخلاص. وبيستشهد بنص منسوب لإبراهيم عليه السلام وبيقول: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. فعاوز يقول إن إبراهيم عليه السلام آمن، ولما آمن حسب له برا، يبقى خلاص، يبقى الموضوع النجاة والتبرير ودخول الجنة بالإيمان، ملوش علاقة بالأعمال. احنا المرة القادمة ان شاء الله هنرجع لسفر التكوين ونشوف فين النص ده اللي فيه إبراهيم عليه السلام قال انه آمن إبراهيم فحسب له برا، وكان في انهي سياق، وربنا اعطى العهد والوعد بناء على هذا الإيمان ولا بناء على عمل؟ هنشوف، نشوف بعدين ولا نشوف دلوقتي؟ لا نشوف بعدين عشان نكون النصوص مترتبة ونظبطها. المهم هو بعد كده بيكمل بيقول ايه في العدد 6، بيقول كما يقول داود ايضا في تطويب الانسان الذي يحسب له الله برا بدون اعمال، طوبى للذين غفرت اثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه. ماشي. وبعدين افهذا التطويب هو على الختان فقط ام على الغرله؟ لاننا نقول انه حسب لابراهيم الايمان برا، فكيف حسب؟ او هو في الختان ام في الغرله؟ ليس في الختان بل في الغرله. يا نهار ابيض. يعني هو عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول لما إبراهيم عليه السلام قال في العهد القديم إنه آمن بالله فحسب له برا، الكلام ده كان قبل أن يختن إبراهيم عليه السلام ويعطيه الله عهد الختان. فهو عاوز يقول ده دليل ان اي حد يتبرر، ومش لازم تتختن علشان تتبرر. لان النص بيقول فآمن ابراهيم بالله فحسب له برا وما كانش لسه اتختن. يبقى انت كمان يا وثني اللي دخلت المسيحية، اصل خلي بالك احنا بنقرا منين؟ بنقرا من رسالة بولس الى اهل روميا. يعني بيكتب لناس كانوا وثنيين ودخلوا المسيحية، فهو عاوز يقول لهم انتوا مش لازم تتختنوا. ليه؟ لان اولا الموضوع كله بالايمان، ملوش دعوة بالاعمال. ليه؟ لأنه آمن إبراهيم فحسب له برا، مش عمل إبراهيم فحسب له برا. طيب احنا هنتكلم عن الموضوع ده، وهل التصديق بالقلب يعتبر عمل ولا مش عمل؟ يعني في أعمال بالقلب وفي أعمال بالجوارح، ولا الموضوع ده غير موجود؟ هنشوف لما نيجي نقرأ بقى في العهد القديم، وهنشوف فعلا الوعد والعهد والقسم أعطوا لإبراهيم بسبب إيمان ولا بسبب عمل. هنشوف. المهم إن هو عاوز يقول إن لما آمن إبراهيم فحسب له برا، ده كان قبل ما يختن. يبقى أنتم مش محتاجين تتختنوا، لان انتوا تامنوا تتبرروا زي ما ابراهيم عليه السلام امن فتبرر ولم يكن قد ختن بعد. ماشي. فهو بيقول ايه؟ بيقول في العدد 9 و10، افهذا التطويب هو على الختان فقط ام على الغرلة ايضا؟ لأننا نقول إنه حسب لإبراهيم الإيمان برا، فكيف حسب؟ أو هو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة. وبعدين وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم أيضا البر. طيب. عفوا. يبقى هو بيقول، هو عاوز يقول إن موضوع الختان ده جه بعد التبرير، موضوع الغرلة يعني هذا الشخص الغير مختون. يعني ثانية واحدة. بيأصل وبيقول ايه. بولس عاوز يقول ان الموضوع قبل الختان وقبل الناموس وقبل الشرائع وقبل كل الحاجات دي، آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. بعد كده جت ختان، بعد كده جت شريعة، لكن الأهم الإيمان. فالإيمان هو اللي برا، مش الختان ومش الشريعة. طيب احنا هنتناقش في الموضوع ده لما نقرأ النصوص بتاع سفر التكوين المرة الجاية. المهم ان بولس بيكمل وبيقول وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم أيضا البر. يعني هو عاوز يقول لك انه بعد ما آمن وتبرر، الإله أعطاله موضوع عهد الختان علشان يبقى دليل على اللي أمنوا وهم لسه مش كلام فاضي. يعني عاوز يربط ان موضوع الختان دي حاجة تكميلية، حاجة كده على هامش الموضوع، لكن الأساس هو الإيمان. في العدد 13 و14 بيقول إيه، وده كلام مهم، بيقول فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان. افتكروا النص ده عشان هنرد عليه المرة الجاية. لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد. يعني هو عاوز يقول إن العهد والوعد ما كانوش على أساس الناموس والوصايا والأحكام، كانوا على أساس بر الإيمان. فعاوز يقول بقى اللي هيجي بعد كده ويقول ان احنا بالناموس ورثة، يبقى انت ابطلت الايمان، عطلت الايمان وبطل الوعد، على اساس ان الوعد في فهم بولس على الايمان. هنشوف. طيب في العدد 15 و16 بيقول ايه، بيقول لان الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد. ده فهم عجيب لبولس. يعني إيه؟ يعني هو عاوز يقولك بدل كلمة ناموس بكلمة قانون. فهو بيقول القانون ينشئ غضبا، إذ حيث ليس قانون ليس أيضا تعد. يعني إيه؟ يعني أنت لو في مكان ما فيهوش قوانين، هل ينفع أقولك أنت عملت حاجة غلط؟ لا، ما هو ما فيش قوانين أصلا. ده فهم عجيب لبولس. هو بيفهم الناموس على أنه شيء بيحد حرية الإنسان وبيخليه دايما يعني على أعصابه، وأنا هعمل كده ولا مش هعمل كده، المفروض أعمل كده ولا ما أعملش كده، هو ده حرام ولا ده حلال. مش بياخد الناموس على إنه منهج إلهي رباني علشان يجعل الإنسان يعيش في سلام وأمان وعدل واطمئنان. هو فاهم إن الناموس واحد واقف له بخرزانة، إيه يا ولد أنت عملت كده، يقوم ضربه على إيده. هو فهم الناموس كده. فبيقول لأن الناموس ينشئ غضبا، الناموس ده يعصبك وينرفزك ويخليك تغضب. ما هو هو فهم ليه بيقول كده، علشان هو حاسس ان الناموس خنقه وبيحدد افعاله. انا عاوز اشرب خمرة، يا حرام اشرب خمرة، يا دي الخنقة. انا عاوز اعمل كذا، لا حرق، يا دي الخنقة كده. هو شوف بقى اللفظة، هو بيقول لك ايه، اذ حيث ليس ناموس ليس ايضا تعد. يعني هو بيقول لك لو ما فيش قانون يحكمك يبقى انت عمرك ما هتعمل حاجة غلط، لان ما فيش حاجة بتقول لو انت عملت كده يبقى غلط. سبحان الله سبحان الله. ده فهم بولس للناموس. وعلى فكرة يا إخوة، في شيء جوهري ما بين التعليم الإسلامية والتعليم اللي موجودة في التوراة. ثانية واحدة بس. معظم التعليم اللي في التوراة بتبتدي بنفي. يعني ايه؟ يعني بيقول لك لا تقتل، لا تسرق، لا تكذب، لا تشهد بالزور، اكرم اباك وام. فلا لا لا لا لا لا دي كتير الظاهر عقدتهم. لكن احنا عندنا في القرآن الكريم مش دايما نفي نفي نفي، ما تعملش ما تعملش ما تعملش. لا، ده هو بالعكس، الله عز وجل يقول لك اعمل اعمل اعمل، فتحس ان بدل ما يذكر لك الحاجة الوحشة يقول لك ما تعملش الحاجة الوحشة، لا اعمل الحاجة الحلوة، فتحس بجمال الشريعة. الموضوع ده مهم جدا. يعني في العهد القديم ما تعملش الحاجة الوحشة دي، ما تعملش الحاجة الوحشة دي، ما تعملش الحاجة الوحشة دي، فتحس ان الشريعة كلها عبارة عن حاجات وحشة ممنوعة علي. لكن طب لما عكس لك طريقة الكلام واقول لك اعمل الحاجة الحلوة واعمل الحاجة الحلوة واعمل الحاجة الحلوة، تحس ان الدنيا جميلة حواليك والشريعة بتأمرك بكل خير وبكل بر. سبحان الله. طيب، عاوز بس اضرب على ساضرب مثال بس ثانية واحدة. عاوز افتح بس المصحف ابص على حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب معلش انا هفوت النقطة دي دلوقتي. لما اتذكر الآيات. طيب، فهو بولس بيقول لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد، لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل. خلي بالك الموضوع ده عبارة عن إيه. يعني هو عاوز يقول لك إيه؟ عاوز يقول لك ان الموضوع مش مرتبط بناموس. ليه؟ لان في ناس ما كانش عندهم ناموس اصلا، يبقى الوعد لو مرتبط بالناموس مش هيكون مرتبط بجميع النسل. هنشوف الكلام ده صح ولا غلط. هو بيقول لي هذا هو من لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيدا لجميع الناس، ليس ليس لمن هو من الناموس فقط، بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا، كما هو مكتوب. أيوة بيقتبسه، إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسلك. مش مهم الكلام الغير مفهوم ده، المهم أنه اقتبس النص اللي بيقول إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة، ده موجود في التكوين وهنرجع نشوف فين وإيه السياق. ثانية واحدة. في 19 بيقول وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع سارة. النص ده برضو مش مفهوم بس مش مهم برضو. ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، يعني برضو عاوز يربط كل حاجة بالإيمان. وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا. ده النص المهم ده في 21 و 22، بيقول أنه لما الله عز وجل وعد بشيء إبراهيم عليه السلام تيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا، ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا كذا كذا كذا كذا، قال لك لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. ماشي ماشي. فهو في الآخر بعد ما تكلم على موضوع الإيمان وإن الوعد مش مرتبط بالناموس، ولو هو مرتبط بالناموس يبقى مش لكل النسل، وإمتى آمن إبراهيم، هل قبل ما يختن ولا بعد ما يختن، يبقى أنتوا كمان مش لازم تتختنوا، في الآخر خالص بيقول زي ما إبراهيم تبرر بالإيمان أنتوا كمان تتبرروا لما تؤمنوا إن الله أقام المسيح من الأموات. في رمية 9 من 6 ل 13 بيقول ايه؟ اول نصين دول مهم جدا، بيقول ولكن ليس هكذا حتى ان كلمة الله قد سقطت، لان ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون، ولا لانهم من نسل ابراهيم هم جميعا اولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. في العدد 9 بيقول إيه؟ لأن كلمة الموعد هي هذه، أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن، وليس ذلك فقط بل رفقة أيضا وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعل خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو، قيل لها إن الكبير يستعبد للصغير كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. المهم هو عاوز يقول لك إيه؟ بيستشهد بنص موجود في العهد القديم وبيقول بإسحاق يدعى لك نسل، وعاوز إيه؟ يقول إن الموضوع كله مرتبط بإسحاق عليه السلام، ودي من ضمن إيه؟ الأفعال اللي بتوضح لنا إن إسماعيل عليه السلام كان بالنسبة لليهود مرفوض ومحتقر وما كانوش بيحبوه. كانوا عاوزين الموضوع فقط كله متعلق بإسحاق عليه السلام. برضو في غلاطية 3 15 و16 بيقول إيه؟ بيقول: أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول، ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه، يعني محدش يقدر يبطل عهد. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد، وفي نسلك الذي هو المسيح. يعني هو عاوز يقول ان الوعد ده لما مكتوب في العهد القديم في نسلك، نسلك ده واحد بس، ما قالش في أنسالك، كلام فاضي. هنرجع في العهد القديم ونشوف هل لما الإله يقول نسلك بيقول واحد ولا اثنين، ولا بيقول ناس عددهم كتير، ولا الموضوع ازاي بالظبط؟ طيب، في العدد 18 من الإصحاح الثالث في غلاطيا بيقول: لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. يعني عاوز يقول لك برضو الناموس ملوش دعوة بالموضوع، هو الموضوع كله بالإيمان. في غلاطيا 3:19 بيقول ايه؟ فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات؟ يا نهار ابيض، النصوص دي في غاية الاهمية. بيقول الناموس لازمته ايه؟ قالك قد زيد بسبب التعديات، يعني ربنا حط الناموس علشان الناس بتغلط كتير، إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. يعني إيه؟ يعني الناموس ده اتحط لغاية ما يحصل الوعد، بعد كده مش هيبقى للناموس لازمة، بعد كده مش هيبقى للناموس لازمة. هو بيقول كده: فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له. طيب، في العدد رقم 21 بيقول إيه؟ فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطى لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. والله العظيم الكلام ده بولس بيعيب في شرع الله، بيقول لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. يعني الناموس عاجز، يعني ربنا ادانا ناموس غير قادر انه يحيينا. طب يبقى العيب في الناموس ولا في اللي اعطانا الناموس؟ واضح ان هو كان متعقد من الشرائع والاحكام بتاعت العهد القديم. هو بيقول: لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. ثانية واحدة، هنا عاوز يقول إن الموضوع كله مرتبط بالإيمان. في غلاطيا 3:29، في غلاطيا 3:26-29 بيتكلم بيقول: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. يعني هو عاوز يقول لك خلاص انتوا لما امنتم بالمسيح يبقى انتوا كانكم لبستم المسيح، يعني كل واحد فيكم كانه المسيح. وهو عاوز يقول لك المسيح من نسل داوود، والمسيح اصلا ابن ابراهيم، والكلام ده كله. مش انجيل متى بيقول بدء كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داوود ابن ابراهيم؟ فهو قال لك خلاص انت مدام امنت بالمسيح يبقى انت لبست المسيح، يبقى انت كأنك المسيح، يبقى انت من نسل ابراهيم وتبقى وارث للموعد. في غلاطيا الاصحاح الرابع دي نصوص مهمة. واخر نصوص هنقراها فيها ايضا احتقار ورفض لاسماعيل عليه السلام. بيقول قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. يعني إيه الكلام ده يا إخوة؟ حد يقول بالله عليكم، حد يعرف؟ لا، هو عاوز يقول إبراهيم عليه السلام كان عنده زوجتين، واحدة جارية وواحدة حرة. هذا ابن الجارية ولد حسب الجسد. يعني إيه ولد حسب الجسد؟ يعني علاقة زوجية عادية جدا ما بين إبراهيم عليه السلام وما بين زوجته. لكن ابن الحرة فبالموعد. يعني ايه فبالموعد؟ يعني ربنا بشر ابراهيم عن اسحاق، لكن ما بشرش ابراهيم عن اسماعيل. هل الكلام ده حصل بالفعل؟ اقسم بالذي رفع السماء بلا عمد نراها. الرجل ده كان جاهل عهد قديم، يا إما كان مدلس. وهنرد على الكلام ده كله في المحاضرة القادمة يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء. هو عاوز يقول إن إسماعيل عليه السلام ما جاش بتبشير، ما جاش بوعد، ده ابن الجارية ويسيء لإسماعيل عليه السلام. لكن إسحاق عليه السلام جاء بوعد من الله، وجاء ببشرى من الله. طيب نكمل في العدد 24 و25 بيقول ايه؟ بيقول وكل ذلك رمز، لان هاتين هما العهدان، احدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لان هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. يعني هو عاوز يقول زوجتين إبراهيم عليه السلام وإسحاق وإسماعيل، واحد منهم عربي والتاني اللي هو راح أورشليم والكلام ده كله. هو عاوز يقول لك إن الموضوع كله رمز. يعني ما علينا، هو بيقول ايه في 26 و27، واما اورشليم العليا التي هي امنا جميعا فهي حرة، لانه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم تلد، اهتفي وصرخي ايتها التي لم تتمخض، فان اولاد الموحشة اكثر من التي لها زوج. المهم اهم نصوص هي 28 و29 و30 و31 بيقول ايه؟ في 28 و29 وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ، ركز، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد اللي هو إسماعيل يضطهد الذي حسب الروح اللي هو إسحاق. يعني عاوز يقول إيه؟ بيفتري على إسماعيل عليه السلام، وبيقول إن إسماعيل عليه السلام كان بيضطهد إسحاق عليه السلام وكان بيضايقه. لكن ماذا يقول الكتاب؟ أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. فهو عاوز يقول إيه؟ إن إسماعيل عليه السلام ده وحش ابن الجسد ابن الجارية، ما جاش ببشرة من الله عز وجل، لكن إسحاق ده هو الحلو ابن الحرة اللي جه بوعد وبشرة من الله عز وجل. ابن الجارية إسماعيل عليه السلام كان بيضطهد إسحاق، والكتاب بيقول أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. وحنبص في العهد القديم هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هل إسماعيل عليه السلام مطرود؟ ربنا مش بيحبه؟ ملوش وعد؟ ملوش بشرة؟ ملوش حاجة؟ هنشوف المرة القادمة إن شاء الله. هنلخص النقاط اللي ذكرت في كل هذه النصوص، وبعدين هندخل في سفر التكوين أساس الموضوع كله، ونفند كل اللي قاله بولس. آسف جدا على الإطالة، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.